إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 121 في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله المسمى بفتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ما زلنا في كتاب الحج في أبواب كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي هو الطارئ يعني الذي يكون في البدو وكذلك من كان ظاهر البلد فهو بادٍ. ومعنى الآية أن المقيم والطارئ سواء المقيم في الحرم أو الطارئ عليه. معكوفا معناها محبوسا. قال قتادة سواء العاكف فيه والباد يعني سواء فيه أهل مكة وغيرهم. أما قوله معكوفا يعني محبوسا العاكف فيه والباد. العاكف يعني المقيم المقيم. وقيل أن معنى البادي سواء العاكف فيه والباد العاكف يعني المقيم والعاكف فيه يعني المقيم والبادي هو الطارئ يعني الذي جاء عليه من غير أهل مكة. الباب يتحدث حول تأجير وبيع وشراء وتوريث دور ومنازل مكة، هل يجوز أو لا؟ هل يجوز بيع الدور والمساكن في مكة أم لا؟ وهل يجوز توريثها للغير أم لا؟ هذه مسائل اختلف فيها الفقهاء، ولكن الراجح هو جواز ذلك كله من بيع وشراء وإجارة وتوريث وغير ذلك من المعاملات الشرعية إذا استوفت شروطها. طيب الآية التي ذكرها الإمام البخاري بأي شيء يشير بهذه الآية؟ أشار بهذا العنوان عنوان الباب وما فيه من آية إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وما تدعى رباء أو رباع مكة إلا السوائب. الرباع اللي هي جمع ربع، الرباع جمع ربع وهو المنزل المشتمل على أبيات أو رباع، رباع بكسر الراء. قال حديث علقمة وأنه ضعيف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تدعى أو مفروض الأصل أنها لعلها ترعى رباع مكة إلا السوائب من احتاج سكن. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال. يعني أن دور مكة كانت مفتوحة ليس لها أبواب، من أراد أن يسكنها ممن يأتي حاجا أو معتمرا في أي وقت يسكنها. وقال بظاهر هذا الحديث ابن عمر ومجاهد وعطاء. قال عبد الرزاق عن ابن جريج كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، الكراء يعني التأجير، فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحاج في عرصاتها، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو واعتذر عن ذلك لعمر. وروى الطحاوي عن مجاهد أنه قال مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبذلك قال أبو حنيفة والثوري، وخالف أبو حنيفة صاحبه أبو يوسف. هذا قول أبو حنيفة ومن وافقه، لكن جمهور الفقهاء قالوا بجواز ذلك كله. طيب كيف أجابوا عن حديث علقمة؟ على تقدير أنه صحيح يحمل على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك، لأن سيدنا عمر اختلف عنه الأمر في ذلك. سيدنا عمر قد استأجر بيتا في مكة. واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري، قال الشافعي فأضاف الملك إليه، اللي هو حديث أسامة الذي سيأتي في الباب الآن. واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. يعني لو كان الدور دي والبيوت ليست ملكا لهم، طيب إذا أخرجوا منها معنى ذلك أنهم ليسوا مظلومين، لكن وجه الظلم أنهم أخرجوا من ديار يملكونها وأموال هي لهم. قال نزال القول هنا لابن خزيمة، قال ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كان مسلمين دونه أو مسلمين دونه. وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة، ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج. وقال عبد الرزاق إن عمر قال يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. البادي قلنا اللي هو بعيد عن مكة أو ليس من أهل مكة. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود، يعني يكره التأجير رفقا بمن يأتي إلى مكة، لأن الذي يأتي إليها يأتي لنسك وعبادة وليس لطرف وشهوة أو متعة. ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء، وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون أنه يكره الكراء ولا يمنع ذلك من البيع والشراء. واختلف عن مالك في ذلك. قال القاضي إسماعيل ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة، يعني المقصود بهذا هو المسجد الحرام وليس المنازل ودور مكة. وقال الأبهري لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة، واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء، كراء اللي هو التأجير. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك. ليه؟ لأنها إذا فتحت، إذا قلنا أنها فتحت عنوة معناها أنها أصبحت ملكا للمسلمين ولهم في ذلك أن يبيعوا وأن يشتروا وأن يؤجروا. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، اللي هي إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، يعني الناس كلهم فيه سواء، هل المقصود به المسجد هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك. وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور، لأن رب العزة إذا قال والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يعني هو لكل الناس لا يختص بأحد دون أحد، وبالتالي ليس لأحد فيه ملك، وإنما الملك لله تبارك وتعالى وهو لجميع المسلمين سواء المقيم في مكة أو الآتي إليها. هذا هو منشأ الخلاف. لكن هنا قالوا أن سواء هنا يقصد به الأمن والاحترام، سواء كان مكي أو غير مكي فهو داخل البيت الحرام آمن لا يروع ومحترم وله هيبته لأنه جاء قاصدا النسك إلى بيت الله الحرام. قال ابن خزيمة لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال ولا نعلم عالما منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا جنب دخول المسجد ولا الجماع فيه، ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها يعني دكاكينها، ولا يقول بذلك أحد والله أعلم. كل ده بيدلل على إن المقصود اللي هو المقصود ليس فقط المسجد، وإنما المقصود هو مكة كلها، وأن المقصود الناس فيه سواء أي في الأمن والاحترام. قلت يعني الإمام ابن حجر والقول بأن المراد بالمسجد الحرام كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. إذن يؤخذ من مجموع هذا الكلام أن التعليق على هذه الآية قول الجمهور هو جواز بيع وشراء وإجارة وتوريث دور مكة، وأن المقصود سواء العاكف فيه والباد، ليس المقصود هو أن بيوت مكة كلها للمكيين ولغير المكيين مفتوحة ومشاع، وإنما المقصود سواء، أي في الأمن والاحترام والطمأنينة، سواء العاكف فيه يعني المقيم، أو البادي يعني الطارئ الذي جاء من غير مكة من خارجها، الكل في الأمن والاحترام سواء. أما حديث الباب فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله، أين تنزل في ذلك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أباه أبا طالب، هو وطالب أخوه، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. نيجي على الجزء في الحديث، لما سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما بيسأل: يا رسول الله، أين تنزل في ذلك بمكة؟ يا ترى الرسول عليه السلام عندما دخل مكة كان له منزل وله بيته، فهل سينزل فيه؟ فالرسول عليه السلام بين لأسامة أن عقيل عندما ورث أبا طالب أخذ البيوت والرباع كلها، ولم يعطي لجعفر ولا لعلي شيئا، لأن جعفر وعلي أسلم، أما عقيل وطالب فلم يسلم، بعد ذلك أسلم عقيل، لكن في هذا الوقت كان غير مسلم. قال: وكان عقيل وطالب كافرين في هذا الوقت. الرباع جمع ربع، وهو المنزل المشتمل على بيوت، وقيل هو الدار، وقال أن الدار التي أشار إليها النبي عليه السلام كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه بعدما مات هاشم، فقسمها بين ولده حين عمر، فمن ثم صار للنبي عليه السلام حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي عليه الصلاة والسلام، ولد في دار أبي عبد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرح لأسامة، قال: وكان عقيل، عقيل اللي هو ابن أبي طالب أخو علي وأخو جعفر، فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثه من أبيهما لكونهما كان لم يسلم، وباعتبار ترك النبي عليه السلام لحقه منها بالهجرة، فقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كله، وفقد طالب ببدر، يعني أخوه طالب قتل ببدر، فعقيل باع الدار كلها. قال الداودي وغيره: كان من هاجر من المؤمنين باع قريبه الكافر داره، يعني اللي بيهاجر من المؤمنين فقريبه اللي قاعد في مكة من الكفار يأخذ داره ويبيعها، وأمضى النبي عليه السلام تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم. قال الخطابي: وعندي أن تلك الدار إن كانت قائمة على ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه. وتعقب بأن، يعني رد على قول الخطابي، بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعها، ومفهومه أنه لو تركها لنزلها. قال ابن شهاب في آخر الحديث: وكانوا يتأولون قوله: بعضهم أولياء بعض، يعني بولاية الميراث، أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره، ولكن نعلم أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر. طيب، نفهم من هذا أن عقيل مع أخيه طالب أباهما هو طالب، واسم أبي طالب عبد مناف، ولم يرث من طالب، من أبو طالب لم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهم، لأنهما كانوا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. طالب قتل في بدر، أما عقيل فبقي وقد أسلم بعد ذلك. طيب، معنى ذلك أن عقيل وطالب ورث أباهما أبا طالب، ولم يرث جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، ولا يرث المسلم الكافر. فلما كان أبو طالب والد علي أكبر أولاد عبد المطلب، احتوى على أملاكه وحازها على عادة أهل الجاهلية أنهم يقدموا الأكبر سنا في الميراث، وبالتالي تسلط عقيل أيضا على أملاك عبد المطلب فباعها لأنه كان أكبرهم سنا، كما باع ما كان للنبي عليه السلام، باع الكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله أخوهما أيضا. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من بيوت أو دور؟ انظر هنا إلى أن النبي عليه السلام بين أن عقيل باع البيوت والدور كلها ولم يبقي منها شيئا. طيب، نستفيد من هذا الحديث عدة فوائد. الأول، جواز بيع دور مكة وتأجيرها، لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز بيع عقيل الدور، وكان عقيل وطالب ورثا أباهما لأنهما كان كافرين فورثا، ثم أسلم عقيل بعد أن باع الدور. الفائدة الثانية أن المسلم لا يرث الكافر، وجميع الفقهاء على ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، إلا ما روي عن معاوية والحسن البصري أن المسلم يرث الكافر دون العكس، لأن يعني الكافر لا يرث المسلم، لكن المسلم هو اللي يرث الكافر، ده رأي عن معاوية والحسن البصري. العلة لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، لكن الصحيح قول الجمهور لانقطاع العلاقة بين المسلم والكافر، فلا يرث المسلم الكافر. إذن أخذنا من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل داره في مكة اللي هي دار أبو عبد الله التي ورثها من جده عبد المطلب، لأن عقيل باع الدور كلها فلم يبقى منها شيء. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، يعني موضع نزوله أين نزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. خيف بني كنانة اللي هو الشعب الذي حوصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بمن كان معه من المؤمنين 3 سنين. الحديث الثاني في الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، ده المكان اللي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، يعني بني المطلب أو بني المطلب، ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بين موضع نزول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان ذاهبا لمكة. فخيف بني كنانة، المقصود بالخيف هو من حضر من الجبل، وهو المحصب اللي هي بطحاء مكة. القصة هنا قصة الشعب والصحيفة، لما هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة أرسلت قريش تطلبهم فلم يفلحوا، ولما رأوا إكرام النجاشي لهم زاد عداء قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعشيرته، فتحالفوا وتعاهدوا فيما بينهم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وطلبوا من بني هاشم أن يسلموه لهم ليقتلوه فأبوا، فكتبوا كتابا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم، وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب، وانحاز بنو المطلب إلى أبي طالب وانضموا في شعبه، وانضم الشقي أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وأعانهم على الباطل. فقريش قطعوا الميرة والطعام عن من حوصروا في هذا الشعب حتى كادوا أن يهلكوا، وبقوا محصورين في الشعب 3 سنين. شو بقى كيف حصلت المعجزة؟ أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر الصحيفة، وأن الأرض دب من دواب الأرض أكلت ما كان فيها من جور وظلم، الأشياء اللي كانت مكتوبة فيها ظلم هذه الدب أكلت كل هذه الأحرف والكلمات، وأبقت ما فيها من ذكر الله عز وجل. فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب لقريش: إن ابن أخي أخبرني ولم يكذبني قط أن الله تعالى سلط على صحيفتكم الأرض فأكلت ما فيها من جور وظلم وأبقت ما فيها من ذكر الله تعالى، فانظروا فإن كان صادقا فبئس ما فعلتم به وبنا، وإن كان كاذبا دفعته إليكم فقتلتموه، قالوا قد أنصفتنا، رضينا بهذا الحكم. فنظروا فوجدوها كما أخبرهم عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكسوا رؤوسهم وسقط في أيديهم. فقال أبو طالب: علام تحبسون وتظلمون وقد بان لكم الأمر؟ فقال مطعم ابن عدي ونفر من قريش وحملوا السلاح وقالوا: والله لا نسكت على هذا الظلم حتى تمزقوا الصحيفة أو ننازلكم القتال. وخرجوا إلى الشعب وقالوا لبني هاشم وبني المطلب: اخرجوا إلى مساكنكم فأنتم في أمن وأمان ولن يصل إليكم منا أذى. فخرجوا بعد أن بقوا محاصرين في الشعب 3 سنين. هذه قصة شعب أبي طالب. المقصود هنا من حديث الباب هو بيان منزل النبي عليه الصلاة والسلام أين نزل، فقد نزل في الخيف وهو مكان الشعب الذي كان فيه الحصار. باب قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى آخر الآية. الإمام البخاري في هذا الباب ذكر فقط هذه الآية ولم يذكر شيئا آخر، كأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وبنها في مكان مكة، يعني أشار بهذا إلى جواز السكنة في مكة، وأشار بالآية إلى قصة إبراهيم وأنه أسكن هاجر وابنها في مكة. باب قول الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. عنوان الباب هو هذه الآية. معنى كلمة قياما للناس في الآية يعني قواما، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم. إذن الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني قواما لهم، فالدين قائم طالما هي موجودة. وهذا يشير إلى قصة هدم الكعبة في آخر الزمان. فروى ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة. إذن هذا يدل على أن وجود بيت الله الحرام، وجود الكعبة بيت الله الحرام، هو بقاء الدنيا. أما إذا هدمت في آخر الزمان فمعنى ذلك ضياع الدين وقرب الساعة. أما أحاديث الباب فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. السويقتين يعني دا ساقاه دقيقتان وفيهما عوج شديد، وسيأتي هذا الحديث إن شاء الله مفصلا في قصة هدم الكعبة وذلك آخر الزمان. حديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصم، ومن شاء أن يتركه فليترك. معنى ذلك أنهم كانوا يستروا الكعبة وكان ذلك في رمضان. طيب إيه علاقة هذا الحديث بالباب؟ هذا الحديث يدل على تعظيم بيت الله الحرام، وأنهم كانوا من شدة تعظيمهم يستروا البيت بالستر والكسوة. حديث الذي يليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقال شعبة: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. دل هذا الحديث على استمرار الحجاج والعمار إلى آخر الزمان في حج البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، فلا يزال البيت العتيق يقصد للحج والعمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن عندما تهدم الكعبة، وهذا في آخر الزمان بعد ظهور علامات الساعة الكبرى، وهذا دليل قوي على قرب قيام الساعة، فهذا يدل على أن الدين قد ضعف وخرج من حياة الناس، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. هذا الباب فيه عدة فوائد يفيد أن الكعبة كانت تستر، وهذا من تعظيم البيت، أن في الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة بالستور ويقومون بها، يضعون عليها الكسوة. ويستفاد من الحديث أيضا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تكسى فيه من كل سنة، وهو يوم عاشوراء، ولكن تغير ذلك فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، يعني في ذو القعدة يخلوا الكسوة إلى النصف، ثم صاروا يقطعونها فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة. هذا كله دليل من أحاديث الباب على كسوة الكعبة، وهذا يدل على تعظيم البيت وتعظيم شأنه. هذا كله متعلق بالآية، عنوان الباب قياما للناس عن الكعبة اللي هي البيت الحرام، هي وجودها تعظيمها دليل على أن الدين قائم في حياة الناس، أما إذا هدمت واستهين بحرمتها فدل ذلك على قرب الساعة، وهذا يكون في آخر الزمان. باب كسوة الكعبة، يعني إيه حكم كسوة الكعبة والتصرف فيها؟ إذا كنا نكسوها كل عام، طب ماذا نفعل في الكسوة القديمة؟ هذا الحديث الباب يتحدث عن ذلك. عن أبي وائل قال: جلست مع شيبة، شيبة اللي هو ابن عثمان بن طلحة الحجبي اللي هو سادن البيت، قال: جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمت. ألا أدع فيها يعني في الكعبة صفراء ولا بيضاء، يقصد الذهب والفضة. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما، يعني هما الصاحبان أقتدي بهما. القرطبي قال: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها. الكنز اللي في الكعبة هو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة، كان الناس يهدون الكعبة الذهب والفضة ويستعمل ذلك في كسوة الكعبة وغيرها. وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيما لها فيجتمع فيها. فعمر رضي الله عنه قال: لقد هممت ألا أدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمت، يعني أخذ هذا المال أقسمه على فقراء المسلمين. وعند الإسماعيلي رواية: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين. فمن اللي قال له هذا الكلام؟ فقال: إن صاحبيك لم يفعل ذلك، إن صاحبيك لم يفعل ذلك. وفي رواية: قلت: ما أنت بفاعل، يعني الشيبة بيقول له عمر رضي الله: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحبك. وفي رواية قال: ولم ذاك؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركا. فعندئذ انصاع عمر إلى الحق، قال: هما المرآن، يعني الرجلان أو الصاحبان، يقتدى بهما، يعني سأدع رأيي إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه. لماذا أراد عمر أن ينفق الكسوة القديمة في مصالح المسلمين ثم أمسك عن ذلك ورجع؟ يقول ابن بطال في شرح هذا الحديث: أراد عمر لكثرة المال لكثرته انفاقه في منافع المسلمين، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، لأنهما ترك ذلك، لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف فلا يجوز تغييره عن وجهه، يعني اللي حط المال ده أصبح وقف على الكعبة فلا يجوز أن ينفق في غيره، وفي هذا تعظيم الإسلام وترهيب العدو. قلت اللي هو ابن حجر: أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث، بل يحتمل أن يكون تركه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. ويؤيده ما وقع عند مسلم من حديث عائشة في بناء الكعبة: لأنفقت كنز الكعبة، ولفظه لولا أن قومك حديث عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض. إذن هذا التعليل هو المعتمد لأنه تعليل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن اللي قال أن الأموال دي وقف لا يجوز تغيير وجهه هذا القول غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه تأليفا لقلوب الناس في هذا الوقت، وخاصة أنهم كانوا حديث عهد بجاهلية، لأخذ كنز الكعبة وأنفقه في سبيل الله، ولكن ترك ذلك تأليفا لقلوبهم وليس لأنه مال موقوف على الكعبة. إذا التعليل ده هو تعليل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعتمد. وحكى الفاكهي في كتاب مكة أنه صلى الله عليه وسلم وجد فيها يوم الفتح 60 أوقية يعني من الذهب، فقيل له لو استعنت بها على حربك، فلم يحرك يعني لم يستعمل، تركه كما هو. وعلى هذا فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع اللي هو أصبح الناس الآن في مسلمين ما عادوش حديث عهد بكفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد شيئين عند فتح مكة، أن ينفق كنز الكعبة وأن يجعل بابها بالأرض، لأن بابها كان مرتفع ورفعته قريش حتى تدخل إلى البيت من شاءت وتمنع من شاءت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الأمر على أصوله الأولى، أن يقيم البيت على قواعد إبراهيم ويدخل الحجر في الكعبة ويجعل بابها بالأرض وينفق كنز الكعبة في سبيل الله، فلم يفعل ذلك لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية. أما في عهد بن الزبير فقد أعاد بناءها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع. ويمكن أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام في سبيل الله على ذلك، لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله. واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة ومسجد المدينة، فقال هذا الحديث عمدة في مال الكعبة وهو ما يهدى إليها أو ينذر لها، كل أموال تأتي إليها تنفق على مصالحها. قال وأما قول الرافعي لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة ولا تعليق قناديلها فيها، فحكى الوجهين في ذلك، حكى رأيين الرافعي، أحدهم الجواز تعظيما كما في المصحف، والآخر المنع إذ لم ينقل من فعل السلف. فهذا مشكل، لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد، بدليل جواز سترها بالحرير والديباش، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف، ثم تمسك للجواز بما وقع في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، جعل سقف المسجد النبوي من الذهب. قال ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته. إذا هذا دليل على الجواز. ثم استدل للجواز أيضا بأن تحريم استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال وليس في تحلية المساجد بالقناديل يعني المصابيح الذهب شيء من ذلك، وقد قال الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن. إذن استعمال الذهب لحلية الكعبة أو قناديل أو سقفها أو استعمال الذهب في كتابة القرآن الكريم هذا كله من تعظيم شعائر الله، لأنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب يعني في الأواني أو في الحلي للرجال أو استعمال للرجال، وهذا بخلاف فيبقى على أصل الحل ما لم ينتهي إلى الإسراف. وعقبوا على هذا الرأي بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام الإجماع عليه، أما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معاني، لعله كان لا يقدر على الإنكار خوفا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها لأنه لا يتحصل منها شيء بالذات بعد ما وضعت، لو أخرجتها تهلك وتفسد، ولا سيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف، فكأنه أحفظ لها من غيره. وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ممكن لما يشيل أسقف الذهب هذه ممكن يتصدع البناء، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز. يعني الأمر النهائي لا يجوز استعمال الذهب على رأي من رأى ذلك، وإنما الذي ورد هو سترها ولو بالديباج والحرير، هذا جائز ومن فعل من سبق وممن يقتدى به. قال الإسماعيلي ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر، لأنه حديث الباب ما لهش علاقة بهذه المسألة. حديث الباب إن عمر هم ألا يدع في الكعبة صفراء ولا بيضاء إلا قسمه. فشيب قال له إن صاحبيك لم يفعل، قال هما المرآن أقتدي بهما. طب إيه علاقة ده بالكسوة؟ شوف هنا بقى الملمح. قال ابن بطال معنى الترجمة صحيح، يعني العنوان الباب صحيح، ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها. فأراد البخاري أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة صوابا كان حكم الكسوة حكم المال تجوز قسمتها، بل ما فضل من قسوتها أولى بالقسمة، يعني الكسوة القديمة أولى بالقسمة من المال الموجود داخل مكة. قال ابن المنير يحتمل أن يكون مقصوده التنبيه على أن كسوة الكعبة مشروع، والحجة فيه أنها لم تزل تقصد بالمال، يعني لازالوا يرسلون المال إلى الكعبة من باب تعظيمها ووقف وإعطاء المال لها، فيوضع فيها على معنى الزينة إعظاما لها، لأن الكسوة من هذا القبيل. طيب نخلص من هذا، هل يجوز استعمال الكسوة القديمة والتصدق بها وتوزيعها على فقراء المسلمين؟ قال ابن حجر الذي يظهر جواز قسمة الكسوة العتيقة، إذ في بقائها تعريض لإتلافها، ولا جمال في كسوة عتيقة مطوية بالذات أنها تكسى كل عام. قال ويؤخذ من رأي عمر أن صرف المال في المصالح آكد من صرفه في كسوة الكعبة، لكن الكسوة في هذه الأزمنة أهم. قال ابن حجر أيضا ولم أرى في شيء من طريق حديث شيبة هذا يتعلق ما يتعلق بالكسوة، إلا أن الفاكهي روى في كتاب مكة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي شيبة الحجبي اللي هو سادن الكعبة فقال يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع عندنا فتكثر، فننزعها ونحفر بئرا فنعمقها وندفنها لكي لا تلبسها الحائض والجنب، يعني عايزين نحافظ على الكسوة القديمة فلا تمتهن ببيع وشراء ويلبسها من يشتريها، ممكن تكون حائض أو جنب، فنعمل بئر أو نعمق في الأرض ونحفر وندفن هذه الكسوة القديمة. كيف ردت عائشة؟ قالت بئس ما صنعت، ولكن بيعها فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكين، فإنها إذا نزعت عنها، يعني نزعت عن الكعبة، لم يضر من لبسها من حائض أو جنب، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع له فيضعها حيث أمرت. انظر إلى فقه عائشة رضي الله عنها. وأخرج الفاكهي أيضا عن رجل من بني شيبة قال رأيت شيبة بن عثمان يقسم ما سقط من كسوة الكعبة على المساكين. وأيضا أخرج من طريق ابن أبي نجيح عن أبي أن عمر رضي الله عنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج. هذا كله دليل على جواز قسمة الكسوة القديمة على الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين. هنا عقد الإمام ابن حجر فصل في معرفة بدء كسوة البيت، من الذي بدأ كسوة البيت الحرام ومن هو أول من كساه؟ روى الفاكهي عن وهب بن منبه أنه سمعه يقول زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب أسعد، وكان أول من كسى البيت الوصائل، يعني السطور الموصولة بعضها ببعض. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال بلغنا أن تبع أول من كسى الكعبة الوصائل فسترت بها. قال وزعم بعض علمائنا أن أول من كسى الكعبة إسماعيل عليه السلام. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت أن عمر كان يكسوها القباطي اللي هي كانت تأتي من بلاد مصر نسبة إلى القبط، وأخبرني غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم كساها القباطي والحبرات، الحبرات الكسوة التي تأتي من اليمن، وأبو بكر وعمر وعثمان، وأول من كساها الديباج عن الحرير عبد الملك ابن مروان، وأن من أدرك ذلك من الفقهاء قالوا أصاب ما نعلم لها من كسوة أوفق منه. إذن حصلنا من ذلك أن أول من كساها مطلقا على ثلاثة أقوال، من أول من كسى الكعبة إما إسماعيل وعدنان وتبع وهو أسعد المذكور في الرواية الأولى، ولا تعارض بين ما روي أنه كساها الأنطاع يعني جمع نطع وهي الكساء من الجلد والوصائل، لأن الأزرقي حكى في كتاب مكة أن تبع أري في المنام أن يكسو الكعبة فكساها الأنطاع يعني من الجلد، ثم أري أن يكسوها فكساها الوصائل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن يعني زي الحرير كده، ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. يجمع بين الأقوال الثلاثة إن كانت ثابتة بأن إسماعيل أول من كساها مطلقا، وأما تبع فأول من كساها ما ذكر، وأما عدنان فلعله أول من كساها بعد إسماعيل، وسيأتي في أوائل غزوة الفتح ما يشعر أنها كانت تكسى في رمضان. وحصلنا في أول من كساها الديباج على ستة أقوال، يعني من أول من كساها الحرير قيل هو خالد أو نتيلة أو معاوية أو يزيد أو ابن الزبير أو الحجاج. فلما كساها الحجاج بأمر عبد الملك استمر ذلك، فكأنه أول من داوم على كسوتها الديباج في كل سنة اللي هو عبد الملك بن مروان. طبعا لم تزل الملوك يتداولون كسوتها إلى يومنا هذا. جئنا إلى باب هدم الكعبة، وذلك في آخر الزمان. عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. ده هو عنوان الباب، الإشارة فيه إلى أنهم يقصدون هدم الكعبة. والحديث رواه البخاري كاملا في أوائل البيوع بلفظ: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. مناسبة الحديث للعنوان اللي هو هدم الكعبة يعني في آخر الزمان، أن فيه إشارة إلى أن غزو الكعبة سيقع، فمرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها، ومرة أخرى يمكنهم من الوصول كما سيهدمها ذو السويقتين من الحبشة. والظاهر أن غزو الذين يخربونه متأخر عن الأولين، يعني في جيش في الأول سيخسف به، أما الجيش الأخير فيتمكن من هدمه، وذلك علامة على قرب الساعة. أما حديث الباب فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. كأني به يعني في الحديث يقصد به إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذو السويقتين، كأني به أسود يعني من الحبشة، وقال كأني به أسود أفحج. وفي رواية عن علي قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، فكأني برجل من الحبشة أصلع أو قال أصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي تهدم، أو قائما عليها يهدمها بمسحاته في رواية أخرى. طيب إيه الأوصاف اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأني به أسود أفحج. الأفحج هو تباعد ما بين الساقين، يعني ساقاه دقيقتان وبينهما تباعد. والأصلع من ذهب شعر مقدم رأسه، أما الأصعل فهو صغير الرأس، يعني مر الرواية بأصلع وأصعل الاثنين صحاح. وأما الأصمع فهو صغير الأذنين. وقوله حمش الساقين يعني دقيق الساقين، وهو موافق للرواية بتاع أبو هريرة ذو السويقتين، يعني رجليه رفيعة جدا وبينهما تباعد. ذو السويقتين يعني له ساقان دقيقتان. في رواية أبي هريرة اللي جاية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبش. هذا الحديث روي عن أحمد لكن بلفظ آخر، قال فيه: يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. زاد الإمام أحمد: فيسلبها حليتها ويجردها من كسوتها، كأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله. إذن هذه كلها أحاديث تدل على هدم الكعبة في آخر الزمان، طبعا بعد خروج يأجوج ومأجوج، هذه كلها قرب الساعة. هناك شبهة وإشكال وكيف أجيب عليه؟ قالوا إن هذا الحديث يخالف قوله تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، وأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم يكن إذ ذاك قبلة، ما كانش وقتها قبلة للمسلمين، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ هو ده الإشكال. أجيب عن هذا بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. لذلك وقع في رواية ولا يعمر بعده أبدا، لا يعمر بعده أبدا، لأن إذا هدم لا يعمر معنى ذلك أن الساعة وشيكة جدا. وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، في زمن يزيد حاصروا الكعبة عندما كان فيها ابن الزبير، ووقعت وقائع عظيمة جدا، وضربوا البيت بالمنجنيق في وقت الحجاج، وأيضا القرامطة بعد 300 سنة عندما جاءوا فقتلوا المسلمين في الطواف بعدد لا يحصى كثرة، وقلعوا الحجر الأسود وحولوه إلى بلادهم سنين طويلة، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غزي مرارا بعد ذلك. كل هذا لا يعارض قوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله عليه الصلاة والسلام ولن يستحل هذا البيت إلا أهله. فوقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من علامات نبوته، وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور. أو قيل ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه ولا تخيفوه. هذا جواب كله على هذه الشبهة. باب ما ذكر في الحجر الأسود. عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحديث في قول عمر أعلم أنك لا تضر، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. هذا الحديث إنما جاء عن عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بجاهلية، فأراد أن يبين لهم أنه فعل ذلك فقط اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس لأن فيه خاصية، حتى لا يعتقد الناس تعظيم الأحجار، لأنهم كانوا يعظمون الأوثان والأصنام. لكن هناك أحاديث أخرى جاءت في فضل الحجر الأسود لم يذكرها البخاري رحمه الله، لأنها لم تثبت عنده على شرطه. منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه أحمد والترمذي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وأيضا حديث الترمذي عن ابن عباس مرفوعا نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي صحيح ابن خزيمة أيضا عن ابن عباس مرفوعا أن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهدان لمن استلمهما يوم القيامة بحق. طيب ليه سيدنا عمر قال هذا؟ قال الطبري إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديث عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع فقط لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان. من فوائد هذا الحديث في قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها، وهي قاعدة عظيمة جدا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله حتى لو لم نعلم الحكمة فيه. إذن يستفاد منها شدة الاتباع حتى في الأمور التي لا ندري الحكمة فيها. الأمر الثاني والفائدة الثانية فيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته، يعني يظن أن في الحجر الأسود شيء ليس في غير يرجع إلى ذاته، فهو بين أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. الفائدة الثالثة بيان السنن بالقول والفعل، وأن الإمام إمام المسلمين إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر ويوضح ذلك. يعني الناس قد يظن أن عمر استهان بالحجر الأسود، لا هو ليس كذلك، ولكنه بين أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأن الحجارة بذاتها لا تنفع ولا تضر، وأنه فعل ذلك اقتداء واستنانا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي من البيت شاء. يعني إذا أراد أن يصلي داخل الكعبة يصلي فيها، لكن لابد من إغلاق الباب إذا أراد الصلاة. ليه؟ لأنه يشترط للصلاة في جميع الجوانب إغلاق الباب حتى يصير مستقبلا في حال الصلاة غير الفضاء، ما يبقاش مستقبل فضاء ولكن يبقى مستقبل القبلة. فإذا أغلق الباب كأنه في داخل الكعبة يعني في القبلة، وليس خلفه ولا أمامه فضاء. عن سالم عن أبيه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليه، يعني أغلقوا الباب. فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. إمتى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ كان ذلك عام الفتح. ولذلك روى مسلم: ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح، فذهب إلى أمه فأبت أن تعطيه، فقال: والله لتعطينه أو لأخرجن هذا السيف من صلبي. قال لأمه كده: هموت نفسي إذا ما تعطيني المفتاح، طاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك أعطته، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى داخل الكعبة، وكان معه بعض الصحابة، ثم أغلق الباب. هو ده الشاهد في الحديث، أن من يصلي داخل الكعبة لابد أن يغلق عليه الباب حتى لا يستقبل فضاء، يعني مكان ليس يستقبل فيه شيء. لكن إذا أغلق الباب كأنه داخل الكعبة يصلي في أي ناحية شاء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين اليمانيين اللي هما المقدمين، وفي رواية مالك جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره صلوات الله وسلامه عليه. وفي رواية أن ابن عمر بيسأل عن المكان بالضبط، بيسأل سيدنا بلال، لأن ابن عمر لم يكن معهم داخل البيت حينئذ. ففي رواية قال: بين ذينك العمودين المقدمين، يعني في البيت ستة أعمدة، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين المقدمين اللي في الأمام، وكان البيت على ستة أعمدة، سطرين يعني ثلاثة وخلفهم ثلاثة. صلى بين العمودين من السطر المقدم، وجعل باب البيت خلف ظهره. وكل هذا إخبار عما كان عليه البيت قبل أن يهدم ويبنى في زمن ابن الزبير. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، من ضمن هذه الفوائد سؤال المفضول مع وجود الأفضل والاكتفاء به. يعني سيدنا عبد الله بن عمر سأل بلال، رغم عبد الله بن عمر أفضل من بلال في الدرجة، ورغم ذلك فإنه اكتفى بذلك. وأيضا يستفاد منه رواية الصاحب عن الصاحب، لأن هنا اللي روى عبد الله بن عمر عن بلال. وفائدة ثالثة: الحجة بخبر الواحد، لأن أصبح خبر بلال أو إخبار بلال حجة، وهذا خبر الواحد. الفائدة الرابعة: السؤال عن العلم والحرص فيه، وفضيلة ابن عمر لشدة حرصه على تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه فيطلع على ما لم يطلع عليه، لأن أبا بكر وعمر أيضا وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومن ذكر معه لم يشاركون في ذلك، لم يكونوا داخل البيت وقتها. الفائدة السادسة: جواز الصلاة بين السواري في غير الجماعة، يعني في غير صلاة الجماعة جائز أن تصلي بين الأعمدة، أما في صلاة الجماعة فيكره ذلك، لأن الأعمدة تقطع الصف. الفائدة السابعة: مشروعية الأبواب والغلق للمساجد إذا كان لضرورة. الفائدة الثامنة: أن السترة إنما تشرع حينما يخشى المرور، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصلي إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للاكتفاء بالقرب من الجدار، كما في رواية أخرى أنه صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة أزرع. وبذلك ترجم النسائي على أن حد الدنو من السترة ألا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أزرع، يبقى إذن ده يعتبر سترة للمصلي. الفائدة التاسعة: استحباب دخول الكعبة، وقد روى ابن خزيمة عن ابن عباس مرفوعا: من دخل البيت دخل في حسنة وخرج مغفورا له. طبعا محل الاستحباب ما لم يؤذي أحدا بدخوله. إذن يؤخذ من هذا أيضا جواز الصلاة في جوف الكعبة، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى بين العمودين المقدمين، فجعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره، وكان ذلك عام فتح مكة. هذا والله تعالى أعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.